العالم حادث، فإن تلك قضية، وهي لكي نوصل إليها استخدم لنطقها أنواعا من القياس، أسمى القياس البسيط في شكله الذي يتكرر من مقدمتين ونتيجة، أن يقولوا كل متغير حادث وكل حادث مخلوق، فإذا العالم مخلوق مثلا، هذا القياس، وهذا يأتي الكلام عليه في درس القياس وأشكاله. طبعا الذي لم يحضر الدروس الأولى الحضارة ونفسي لم يراجع ذاته، لأن تلك الدروس التي تبدأ من باب القضايا وأحكامها لنا نوع استقلال عن الفتوى، إن كان يحتاج طبعا لمراجعة نفسه لكي يفهم كثير من الكلام الذي قد يدخل في طريقة ترشينا مما قد أسلفنا الكلام عليه، واضح. لكن بشكل عام يمكن أن يبدأ من الكلام مستقل نوعا مبحث الدلالات الخمس وأنواع الدلالات اللغوية والحدود وأنواعها، الحد اللفظي أو اللغوي والحد بالرسم التام والناقص، وما سبق أيضا الكلام على المباحث اللفظية التي درسناها قبل ذلك، وطريقة جواز الاشتغال وما أجمل ذلك وأنواع علم الحادث، كل تلك الأمور يعني ليس لها علاقة كبيرة بالكلام عن القضايا. قال الأفضلي رحمه الله: باب في القضايا وأحكامها، باب في القضايا وأحكامها. قال: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. أقول هذا دمنهوري أحمد الأزهري دمنهوري المالكي، أقول لما فرغ، يعني لما انتهى المؤلف، لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها، ما هي هذه التصورات؟ كل الحدود، كل الكليات الخمس، مبادئ التصورات يعني الكليات الخمس. لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها، إذ هي مقاصد التصورات قلنا هي الحدود المعرفات بالقول الشارح كما هي على ورق ثابوت، طيب كليات الخمس درسناها في درسين كاملين وأطلنا فيهما الكلام، كليات الأشخاص كليات الخمس أطلنا فيها الكلام، قلنا ذلك ترجع إلى تلك الدروس غير مقموص هذا الأعتقاد، لأنه ما ينفع أن أرجع ثاني، تمام؟ الجنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص والخاص فصل الكلام على كل ذلك، الفصل هي الفصل وهو من ذاته فيها اندرج فانتبه أو لعارض إذا خرج الكليات الخمسة دون انتقاط جنس وفصل عرض نوع وخاص وأول ثلاثة بلا شك جنس قريب أو بعيد أو وسط، شرحنا كلام هذا قبل ذلك. أقول دمنهوري بذلك عندك الدمنهوري تبع أيضا يقول لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها، مبادئ التصورات كلها الكليات الخمس والمقاصد هي أخذ يتكلم على مبادئ التصديقات، القسم الثاني من علم المنطق، وهي القضايا وأحكامها، وراحل القضايا قضية، مذهب القضايا قضية، وهي مرادفة للخبر، يعني العلاقة بينها وبين كلمة الخبر علاقة ترابط، يعني نفس المعنى. لذلك حتى إمام يقول ما احتمل الصدق لذاته جرى بينما القضية أم القدرة، إذا القضية والقدر مترادفات بنفس المعنى. يقول وتعريفها وهي مرادفة بالخبر، وتعريفها مركب احتمل الصدق الكذب لذاته. تعريف القضية عند المناطق مركب خرج به المفرد، مركب يعني جملة، يحتمل الصدق والكذب لذاته. قول المناطق لذاته يخرج به حقيقة الأمر لنفسه، حقيقة الأمر في نفسه، يعني المقصود كل مقابل ليس إنشاء ليس طلبا. لما أقول لك إنشاء أو أقول يا رب أو أقول والله نداء أو قسم أو طلب أو نهي أو استفهام مثلا، كل هذه التراتيب لا تحتمل الصدق والكذب أصلا، لا تحتمل الصدق والكذب. صحيح لا يقول أن تقول مثلا هذا يعني أنا هذا صادق أم كاذب، لكن عندما نقول الواحد يصف الاثنين هذا خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا معنى قوله لذاته، لذاته يعني في نفسه من حيث هو خبر يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عما يدل على صدقه او كذبه في الخارج، وان في الخارج صادق طبعا، في الخارج صادق طبعا، لكن من حيث هو خبر يعتمد الصدق والكذب لذاته. يقول وتعريفها سبيل مركب اشتمل الصدق والكذب لذاته، فاحتمال الصدق والكذب يخرج الانشاء، الانشاء كلام في العربية اثنان خبر وانشاء، خبر محتمل الصدق او الكذب لذاته، فقوية السماء صافية فيعتمد الصدق والكذب لذاته، لأن حتى لو كانت الأوراق إذا سمعت ولسانها صافية فعلا فيدل على صدق الخبر، فلماذا نقول أي كذب؟ لأننا نقول لذاته، الجملة في نفسها تحتمل هذا أو ذاك، لأنه قد يكون في نفس الأمر ليس صحيحا. يقول وتعريفها مرتب يحتمل الصدق والكذب لذاته، فاحتمال الصدق والكذب يخرج الانشاء، وقلنا ان الكلام في العربيه قسمان ولا ينقص في علم المعاني في البلاغه. يقولون الخبر ما كان يقبل الصدق او الكذب لذاته، والانشاء ما لا يقبل الصدق او الكذب لذاته، فالقسم والاستفهام والشرط والنداء والتمني والترجي كل ذلك يسمى إنشاء، لا الأمر والنهي طبعا هذا الأصل في الإنشاء، واضح؟ هذا الأصل، هذا الأمر يسمى إنشاء، يعني لا يبصر فيه الصدق أو الكذب، وإنما سمي إنشاء، ليس هو إنشاء لما نسمى، كثير من إنشاء، لأنه أي متكلم يطلب فيه إنشاء شيء، يعني ما هو في الشرب، أطلب منك إنشاء الشرب، لا تشرب حتى أطلب منك عدم إنشاء الشرب، لما أقول والله لأفعلن كذا أن أنشئ قسما، لما أقول لك ما أشرب هذا استفهام، يعني طلب الفهم طلب المعلومة، فهذا إنشاء نسوى، فلذلك كل هذا لا يتصور في الصوت أو الكذب، لا يتصور في الصوت أو الكذب. يقول وقوله لذاته، قوله لذاته ليدخل فيه ما يقطع بصدقه كخبر الله ورسوله، أخبر الله ورسوله من حيث هو ليأتي أخبار جيد، وإن كان قام الدليل على صدقها لكن الدليل خارجي لا ذاته، ليدخل فيه ما يقطع بصدقه كخبر الله ورسوله، وما يقطع بصدقه كما قرأ وقدره لأنه يحتمل الصدق أو الكذب لذاته لا لخارج عنه. يقول لأن أنا المضمر إلى ذات الخارج يعني نفسه لرأيناه يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن المخبر والواقع. المخبر هو القائل والواقع وهو حقيقة خارج ذهن المتكلم، لأن كل منهما لما المخبر الواقع من مرجحات صدق الخبر من عدمه. يعني قول الرسول صدقه وإذا يكن في الواقع كالنبوءات مثلا المستقبلة، لماذا؟ بصدق القائل وصدق المخبر. وكان لله المسلم اثنين هذا يكون واقع لأنه واقع. يقول بقطع النظر عن المخبر مبلغ قائل والواقع سنقطع من أحد الأمرين من جهة المخبر أو المخبر به أو قطع من أحد الأمرين أن ينقطع بصدق القضية من كذبها ما يكون من جهتين، جهة المخبر إذا كان مخبر كذابا فخبره كذب غالبا لأنه يكون واقع في الواقع، وإن كان المخبر صادقا يكون خبره صادقا في الغالب. أو المخبر به يعني الواقع إذا كان الواقع يصدقه فيكون الخبر صادقا والعكس بالعكس. نعم، كل هذا سيأتي في فصل عن نوادر القضايا. نحن الآن هذا المنطق سيتوقع هذا في الدرس الأول. المنطق، أنا هذا المنطق يسمى المنطق السوري. المنطق الحديث اسمه المنطق الرياضي. المنطق السوري هو المنطق اليوناني القديم، هو منطق لا يهتم بالمواد، بمواد القضايا. واضح؟ يعني لو قلت كل متغير قديم والعالم متغير، كل من العالم قديم، هذا خيار صحيح عند المنطق. كون الأمور فاسدا لو يسموه القياس الإيجابي كذا في كلام عليه هو الصورة يعني أو بقي عن هذا الأمر لا يرجع إلى صورة القياس ومن عن نوع القياس يقول حد كبير وحد أوسط تعيد المتشابه تقال في النتيجة دي يرى إذا بنفس القياس أنا أقول لك كل متغير قديم والعالم متغير كل كم الكرام متغير يحدث يقوم على ذلك يقول النتيجة العالم قديم كيف اسمه القياس اسمه منطق سوري سموه كده في الدنيا حتى منطق السوري خلاص لما كان يصور مرة مرة عن مواد القضايا ويجب لما يقول لما تنوعوا المنطق والدراسة بين الجمهور الإسلاميين يعني الحميلة بعض الشيء في ذلك المجال أنهم أضافوا ذلك الباب في الأخيرة قال مبادل في مواد القضايا ما هي المواد القضايا يعني ما يشتملوا القضايا من أحكام ما يكون منها صحيحة وما يكون منها فاسدة استدراك ذلك فهو ما استدراك ابن سينا استدراك الشرع. هذا الكلام على مواد القضايا، لأن مواد القضايا هي التي ينشأ عنها عقوق القضية من كذبها. يقول فانقضوا لأحد الأمرين من جهة المخبر أو المخبر ثم قال لماذا تعليم الدين الأول باب في القضايا وأحكامها ذكر التعريف والمعرف فقال ما احتمل الصدق إذا به جرى وبرز الفقه به وفي القضية ما هنا فيها وشأن ممكن أن نقول عنها موصولة يعني الذي احتمل والأصح أنها تكون نكرة موصولة يعني شيء القضية شيء احتمل الصدق نكرة موصولة أصح كما في قوله يضرب مثلا ما بعوضا شيئا وردوا بما جديد يعني بشيء جديد سموها نكرة موصولة ما احتمل الصدق لذاته قضية أو الكذب طبعا وهذا يسمى عنده تصريف عند التلاغين ذكر الضد وأغنى عن ضد الضد بالضرورة قال ما احتمل الصدق ما قالش الكذب لكن يفهم ما احتمل الصدق يعني أو الكذب سموه تصريف ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم يعني عند المناطق قضية وخبرة، يعني جار هنا أن يسمى بينهم قضية وخبرة. ثم قال لا ضيف، ثم القضايا عندهم قسمان، ثم القضايا عندهم قسمان، فرضية حملية والثاني، كلية شخصية والأول، إما مصور وإما مهمل، وصور كلية والمسؤول يرى، وأربع أقسامه حيث جرى، إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلى، وظلها منجبة ومثالبة، فالياء إذا إلى الثمان آيبة، والأول الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالثوية. هو يتكلم عن ما يسمى بأحكام القضايا، عفوا عن أنواع القضايا، أحكام القضايا في الباب السابق اللي هو تتكلم عن التناقض والعكس المستوي. أحكام القضايا اللي ليست المنطق ثم حكمين المسلمين اللي نرى لهم اثنين ثانيين في المتون الكبيرة في التفسير بتاع الخلاصي والأشرح الشمسية والقطب الغالي في دولة المكان. هم اللي أنا جئت للقضايا هم حكمين التناقض، يعني ازاي تعكس القضية والعكس المستوي. لا قيمة الآن بتكلم عن أنواع القضايا ومكونات القضايا. القضية هي الجملة الذي يسميه المحاة جملة، هي ما يسميه المناطق القضية، يعني السماء القضية تسمى القضية. هذه عند المناطق تسمى القضية السماء القضية. المحاة يقولون مبتلى بقدر، السماء مبتلى صافية قدر. وفي البلاغة يسمون المبتدأ مسندا إليه والخبر مسند، يقول السماء صافية إلى المسند. المسند هو الذي هو الحكم الذي يضيفه إلى الشيء. فلما نقول السماء صافية إلى السماء دي هي المسند إليه، هي الذي يدخل به وصف معين بمسند به وصف معين، وصافية هي المسند. خلاص نتكلم على هذا الآن، لا مش هتبقى فاهم يعني إيه القصة ماشية ازاي. طيب المناطق بقى اللي كانوا مطرح بالخبر او الرسم المصري الجميل يسمونها محمول وموضوع، سلاح بس محمول وموضوع. تمام، الاول يسمونه محمول والثاني يسمونه موضوع. لا بحسب نوع يقول ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني. يقول ضمنوري يقول أقول القضية قسمان، أقول القضية قسمان شرطية وحملية. القضية شرطية وحملية. الأولى يعني الشرطية يأتي الكلام عليها في المتن، في المتن يعني قضية شرطية أجر عنها الشارح الكلام، لأن المتن أيضا أجر عنها الكلام، اللي هي القضية الشرطية التي تبدأ بكلما غالبا، كلما جرى النيل أنبتت الأرض يسموها قضية شرطية. ولو تلاحظ ان القضايا الشرطية دي مكونة من قضيتين، لو تلاحظ كده مبدئيا تجد ان هي مكونة من قضيتين، يعني جرى النيل دي قضية وانبتت الارض قضية ثانية. لكن الان احنا بنضرب القضية الحملية اللي هي القضية البسيطة تتكلم من فرق وخرج او المحمول الموضوع، من اجل ذلك سموها حملية لانها تتكون من محمول وموضوع. يقول القضية بقسمان شرطية وحملية كما هذا في غاية الأهمية. الأول يأتي الكلام عليها في المتن اللي هي الشرطية، والثانية وهي الحملية أي ما اشتملت على موضوع ومحمول. لما نقول مثلا السماء صافية، السماء صافية تسمى مجموعة، وأساسية تسمى محمولة، يعني المفترق يسمونه موضوع، الخرج يسمونه محمولة. هذا الموضوع له أنواع، وهذا المحمول له أنواع. بتقسيم الموضوع إلى أنواع والمحمول إلى أنواع ينشأ ما يسمى بأنواع القضية الحملية. كيف؟ يقول المؤلف: والثانية هي الحملية، أي اشتغلت على موضوع ومحمول. قلنا الموضوع المحمول أي يمكن أن يخرج. المحمول هو الخرج أو هو المسند عند البلاغين، والمسند إيه؟ اسم الموضوع، هو موضوع الجملة. لما تقول الإنسان المقول زائد كريم، إيه موضوع الجملة؟ زائد، لو نتكلم عنه هو المسند كريم، خلاص. وفين المحمول؟ ما هو الحرب الذي حملناه على ذلك الموضوع؟ إنه هو المسند الذي أسندناه إلى زائد كريم. القاعدة بشكل عام تقول الجملة الاسمية المبتدأ دائما يسند إليه، والخبر دائما يسند. أما الجملة الفعلية فالفاعل دائما يسند إليه والفعل يسند. إنما تقول شيبة أحمد، احنا اسندنا ايه؟ اسندنا الشرب الى احمد، من احمد هنا المسند اليه، والفعل شرب مسند. اذا لو عندك خبر بشكل اخر تقول الفاعل والمبتدا مسند اليه دائما، الفاعل والمبتدا مسند اليهما دائما. يبقى الفضل هي الخبر والفعل مسند. يبقى ذكر الجمله الاسميه والفعليه تقسيمها من حيث الاسناد والاسناد اليه، خلاص. يبقى ده الموضوع المحمول. لما نقول زيد كريم، اين الموضوع يا اخوه؟ زيد كريم فين الموضوع؟ زيد. اين المحمول؟ يا المسند كريم. طيب لما نقول اشرقت الشمس، أين الموضوع؟ الشمس. وأين المحمول؟ أشرق. طب نوع القضية هي حملية. ليه حملية؟ لأنها تتكون من موضوع ومحمول. تمام؟ لما نقول قضية شرطية تتكون من مقدم وتالي، مش موضوع ومحمول، قصة تانية. المقدم والتالي هيتكلم عنها بعد ذلك. يقول الأولى يأتي الكلام عليها في المتن، والثانية وهي الحملية، وأيضا اشتملت على موضوع ومحمول كزيد. نحط هنا موقف تشريفين، كان فرق أن يقول كزيد الكاتب ينزلنا على الحكاية، ولكن الرسول مفرق أصل الكافة ما تفترش كزيد الكافة مبني على الحكاية. طيب يقول لزيد الكافة مين جملة اسمية تتكلم بتاع الخبر عند النحاة ويصل ويصل إليه عند البلاغيين، وهنا تتكون من موضوع محمول وهي قضية حملية. ثم قال إما أن يكون موضوعها كليا أو جزئيا. يبقى احنا الآن الموضوع اللي هو المبتدأ يعني قد تكون كليا وقد تكون جزئيا. يقول إما أن يكون موضوعها كليا كالإنسان الحيوان. فين الموضوع في الإنسان الحيوان؟ موضوع فين؟ الإنسان الإنسان ده كل المجوسي كل هو من الناس الكلام عن فرق بين الكل والجزئي والكلية والجزئية يرجع الكلام ده في الفصل أثناء فصل الكلية والكلية والجزئي والجزئية كلمة عنه بالمستمر إذا الإنسان ده كل إلى إنسان كل المجوسي ده بيتكلم كده من خلاص لما يتكلم عن الجزء كله يسموه جزئي لما يتكلم عن فرد من افراده يسمى ايه جزئيا لان زي ده فرد من افراد الانسان طيب ف يقول اما ان يكون موضوعيا كليا كالانسان الحيوان والانسان الحيوان الموضوع هنا او جزئيا كزيد كبير الموضوع هنا ليه زيد جزئي فالثانية تسمى شخصية الأول ما عرفناه من أنواع قضايا قضية الحملية شرطية إيه حملية شخصية إيه قضية حملية شخصية دي تقول ما كان موضوعها جزئيا ما كان موضوعها إيه جزئيا يبقى قضية شخصية يسموها قضية شخصية الأولى هي الأولى الموضوع فيها كل والأولى إن كانت مهملة من الصور سميت مهملة كالإنسان الحيوان يبقى أنا كده الآن عندنا قضية مهملة وشخصية المهملة ما كان موضوعها كليا بلا سور ايه سور القضية ده ايه الكلام عن السور ده سور القضية هي كل لفظ يفهم تعميم او تخصيص يعني لما اقول كل انسان حيوان كل ده بمنطقة يسمونه سورة تمام؟ ده يوجد عيون على الخصوص كل عيون يسمون صور كل دي بعض الحيوان الإنسان مش كل حيوان الإنسان بعض الحيوان الإنسان القضية دي مصورة ولا مهملة؟ بعض الحيوان الإنسان مصورة بالسين بالسين مصورة حواليها صور محاطة بصور كويس اسمها سور القضية مسورة سور كلي ولا جزئي جزئي عامته العلماء الطبياء مسورة ولا مهملة وهي الحمولة المشتملة على موضوع المحفوظ قلنا الإنسان والحيوان. لا في ظلم ولا ضغط ولا جميع ولا لا شيء من ولا حاجة. كبير كاتب إما أن يكون موجودا كليا كالإنسان والحيوان أو جزئيا كبير كاتب. فالثانية تسمى شخصية والأولى إن كانت مهملة من السور سميت مهملة كالإنسان والحيوان. ونوعية ايه نوع القضية التالية ان الانسان حيوان تقول حمية مهملة. حمية مهملة فازاي بالكاد قضية شخصية حمية شخصية. يقول وان كانت مصورة بالسين وان كانت مصورة فان كان الصور كلا أول ما يجب معناه مجال صورة كل أي شيء يجب محله جميع عامة وإن كانت مصورة فإن كان صورة كل من أول ما يجب معناه فالقضية كلية ككل إنسان أو عامة الإنسان الحيوان. الإنسان حيوان أو عامة الإنسان حيوان. إذا القضية الكلية المصورة زي كل إنسان جميع عامة وما أشبه ذلك. يقول وإن كان بعضا إن كان الصور بعضا أو ما في معناه فجزئية تسمى قضية مصورة جزئية كبعض الإنسان أو واحد من الإنسان الحيوان. لما أقول بعض الإنسان حيوان أو واحد من الإنسان حيوان طبعا عشان يبقى من المنطق سوري زي ما اتفقنا يقول نوعا من ناحية السلطة أو الكذب الخارجي جملة كاذبة قضية كاذبة طبعا من كل إنسان حيوان يطبعها لكن هنا هذه القضية تتم من قصة الكذب من الكاذبة من حيث الصورة كلها من طرف الكاذبة تتم من قصة الكذب كويس؟ القضايا دي كم نوع؟ من عفاهمة جمع رسول الله لأن جمع رسول الله لأنه ما كم نوع كده دي أربعة جزئية ومهملة وكلية وجزئية كده يعني دي فرق من الشخصية والجزئية والمالية. القضايا الشخصية لا يتطور فيها نبقى مسيرة لو بس عليها سور اصلا الشخصية من جيجي واحمد ومحمود كيف يبقى عليها سور يعني هتقول كل الليل ولا بعض الليل. اذا القضايا الان اربع اصناف اربع عنوان. اذا كان الموضوع جزئي الى اسماء شخصية إذا كان الموضوع جزئيا إذا كان قضية شخصية ذنبا. طب إذا كان الموضوع كلي نقص في صورة ولا مفيش صور مفيش الحقيقة الإنسان إذا صار مهملة ممنوع الكلام لا في صورة الصورة كلية يا بنتي كلي يبقى مصورة كلية ولكن كلية ما تصح خلاص بس قول صغيره كليه عشان تبين ان انت ايه فارق. طب الصور جزئي تبقى مصوره جزئي وكم نوع؟ اربعه باعتبار ايه؟ باعتبار نوع الموضوع والسلوك. نوع الموضوع من الموضوع نوعين، موضوع فيه تبقى شخصية كلي في سلوك، في سلوك ما فيش تبقى مجملة، في سلوك يبقى كلية آيات الكلية. تمام؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في السنة صلى السماء صافية. يلا نشوف السماء عن ما لها ذا وكل جنانه صلى الله عليه وسلم. لا نحدد نوعا قليلا. السماء صافية. أنا عايز أقول الأول قائل سيكون الأول حمل العلم مش شرطية. الباقي لا حمل. أول ما يقول حملية مهملة. هل الموالد المنفرد السماء صافية. نسمع لا يلبسك يا بابا يجيب احلام الى بعض السؤال يقول ايضا حمليه مهمله يقول الله مع الجماعه امين عن راي ثاني خايفين ليه الموضوع اين هو هنا السماء المحلول من الله صافية الموضوع ده قل لي ولا بيدي قل لي طبعا لا نرجو قل لي طبعا السماء زي أي إنسان يرس السماء في سور نبي السور يبقى اسمها ايه مهملة قلنا أصل حمليه يبقى حمليه مهمله كما قال كما نص عليه العلامه ابو عبيد وصغره المحشر ابو صغير خلاص مثال ثاني لما نقول الطائر مجتهد يلا الطائر مجتهد حدد نوعا سبيلا لا جزئية أخي خالد لما نقول زي المجتهد شفت ازاي؟ شفت الخدعة؟ حرب الخدعة خلاصك وانا اقول نفس الشيء هي اني طالب ايه وهي الطالب ده؟ احنا ما حددناها الطالب ده كلي مش قولي قلت لك لفت نظري يطلب ان يجمع يعني أقول الطلاب زي الطالب الجزئي لما يكون خاص بأحد أسرار الطلاب طالب بعينه يسميه من زي عبد عزيز خليلي زي يسميه نوع شخصي تمام إن بعض الظن مثل إن بعض الظن مثل صراحة في نفس المثال المؤمن سواء اسمه اي نعم المؤمن على من يجاوز دخول الضمير على اين فين السور في كان عمره يتراح وهي كان بهذه الخلعه كان دين السور بحال عشان ما تعرفش منك ما فيش كان دين السور لا هي ولا ان ولا قال ولا اي حاجه شيل كل هذه زيادات تحريش الاصل جمله قدر الماضي قدر المقدور تمام يا شباب في قوله ان كل شيء خلقناه ببلاش نفس المعنى ان كل شيء خلقناه ببلاش ايه بالظبط الموضوع ده يا شباب ان كل شيء خلقناه ببلاش فلما تخلص الكلمتين عشان ايه؟ ها اخي خالد كل جمله مفيش صوره في الجمله دي متاكد؟ مفيش بالك او غير بالك ايه الكلمتين؟ تمام ها يا اخي خالد في صوره ولا مفيش؟ ايه اللي منا في الجمله؟ ايه اللي بعديها؟ لا كل ان كل شيء خلقناه بالقدر كل السور كل الجميع وعامة ما في شيء خبيش تعمل صلاة ليه على الجميع يا أخي شيخ الشيخ شاوي الاثنين كلهم ما تقدرش من الان هنا بغض بيها الجنس فلكن عبدنا الله رضي الله عنه مناطقة الدكان الحواشي العطار يقول اللي هو لفاني كانت عندية في الأبوية صح الآن صح من أنا يمناش في الأنجان دلوقتي سواء الله عليه الله يبقى هو جيس خلاص كميرة مبادئ شديدا مبادئ العلم تتصوري إذا كان الموضوع كلي يبقى عندنا حالة من الدين ما في سور في الأمر ملا الإنسان حيوان في سور في الأمر ملا المسؤولي أنا لا بسجع عنه فلسلا جاء السلحة من المسؤولي ما لقص في الدين قال تلخص لما صرف يعني أن القضايا أربعة تلخص أن القضايا أربعة شخصية إن كان موضوعها رزقيا كغير كاذب بالله ومهملة إن كان كليا ولم تصلى فكل كلام يعتبره ومهملة إن كان كليا ولم تصلى كالإنسان الحيوان وكلية بأن سررت بالسوء الكلي ككل إنسان حيوان وجزئية إن سررت بالسوء الجزئي كبعض الإنسان الحيوان تمام كده؟ الإنسان نوع الكبايا تقسيم مناطق للقضايا أربعة جعل لك آخر وقت أنا نخلص أما كل لكن ننتبه في القضايا الأربعة دي كل قضية منها ممكن تأتي موجبا أو سالبة يعني إزاي الكلام ده؟ يعني مثلا زيد كاتب دي نوع ايه؟ شخصية أيضا هل أنت ممكن تقول زيد ليس بكاتب؟ يبقى الطبيعة دي هنسميها شخصية موجبة موجبة غلط موجبة غلط في الناس شايفها موجبة موجبة الزهور سعيد يقول عن الشرحية عن السنة مع عشرتين يكون موجبة الشيخ الثالث لما كان يقول أو بقى أرى في كتاب كويس ما يكون موجبة خط على هذه الأولى من العوام والتفصيل على مرأة تلك الأولى كبيرة قضية موجبة قضية سلبية مش عارف ايه لما نعلم بيقول بقى هذه القضية موجبة زي الناس ما بتقول خلاص لما تكون مخيرة الآن إذا قلنا أن الأقسام الأربعة تنقسم إلى موجب وثالث يبقى نستطيع نقول القضايا كام قسم في شاء النقود لأن أربعة قلنا كل نوع ينقسم الموجب وثالث وأربعة اثنين إلى نوع القضايا كام يبقى ثمانية يجمع القضايا من النقود فتعالوا من الله بمكلة نلعب له لما تتخيل جدا أنواع الجهاز هنبقى نلعب على كثيرة أشكال كثيرة المهم عايزين مثال على شخصية موجبة مثال على شخصية موجبة زي المكاف ودي كمان غيره دي مثالين على الأقل نجد بخافك يا رسول أبي أبين مثال إنه بين شيء لأنه إلا بدرجة رفسك المعالم وين استقى شوف ما تشيطه إذا لم يرى مثل نفسه يقول إنه أنت لم يرى مثله ولم يرى مثل نفسه كأن العلم بين عينيه يأخذ منها ما يشاء ولا له ما يشاء مهم جزئية سالبة محمد البري أظن مش ده صحيح عايزين الآن شخصية سالبة شخصيا سالبا. احسنت يا دكتور. وبين لا يستطيع غير ذلك. اخي من البعيد خلي بالك من الشباب سالبا يعني منفيه مش معناها ان الصفه وحشه. يعني محمد مشتعل شخصيه موجبه كويس لكن لا تبدا العز لكن لا ننسي بها. محمد مشتعل خايف خاطر نص كله موجبه لكن لما يدخل الجلسه تبقى سالبا. فاهمنا كده؟ ملهاش دعوه بوجود الصفه دي والا ماشي تمام. هي موجبه لو مش منفيه. أقول لك هذول صح. أصلي كلنا مشتغلين. إحنا قلنا زي لا نتكلم عن شخصية. خلاص؟ إذا زي ما مجتهد يوحى شخصية موجبة. زي ما ليس مجتهدا شخصية سالبة. تعالى نقول الإنسان حيوان ناطق. بنوع إيه؟ يوم إيه؟ موجب ولا سالب؟ الإنسان ليس حمارا. نوع الضمير سالبا. لا أقول له القضية حملية مهملة سالبة. يا سلام ممتاز. طيب كل الإنسان حيوان يعني كل إنسان ليس حيوانا. فلا نقول ليه نقول كل إنسان حيوان. خلينا كل إنسان حيوان عفوا كل إنسان حيوان. سبيل مصلحة كلية موجبة ونحط حملية لبعض ممتاز. حملية مصورة كلية موجبة مصورة كلية صح. بس الآن احنا خلينا ان هما ثمان اقسام. فهي الموجبة دي تحتمل باثنين ممكن تكون موجبة ممكن تكون سالبة. المصورة كلية ايه؟ موجبة. كل انسان ليس بحيوان. كل انسان ليس بحيوان. عشان يقول لها غلط احنا كنا على منطق ايه؟ صوري. عرف؟ مصورة كلية سالبة. صحيح. بعض الانسان يفهم. مصورة كلية سالبة صح. بعض الانسان يفهم. بعض يفهم. جزئية موجبة اللي كانت مسلمة صح على سيدنا شاب وسلم لو ما كده ما صح. احنا قلنا لو ما قالش مصورة قلت له صح. لو قلت بس جزئية كلية معناها انها مصورة. فاللي كانت صح مصورة دي مسمى ايه في الطائرة عشان نقول الطائرة بتاعت ايه؟ الطائرة التي لم نسينا عشان ما ننساش فنقول مصورة جزئية موجبة. بعض الانسان لا يفهم. وفي حديث من البيضين قال أن كيف عن قصرة الصلاة قال كل ذلك لم يكن. إيه القضية دي؟ ده الحديث اللي عشقه المناطقة في كل المناطق كل ذلك لم يكن. إيه الحالي؟ إيه القضية كل ذلك لم يكن؟ لا بصوت السلام كل ذلك لم يكن. أحسنت. كلية سالبة أو حملية مسورة سالبة. كلية سالبة ممتاز. تمام كده تخلص أنواع القضايا وتعريف القضايا. يقول وكل من هذه الأربعة إما أن يكون موجبا وسلم أو ثانيا كذلك الليل بجاسد ولكن خلقه ذات الجنين لم تشرفنا كذلك الليل بجاسد يجب الزنا لسان على يد المهور على الشخصية ثالثا والإنسان ليس بحجر لأنه من به سليلة ولا شيء من الإنسان بحجر وبعض الإنسان ليس بحجر فتكون الأقسام ثمانية لمثلة ثمانية من الخط الشخصي السالب والمهمل السالب والكل السالب والجنب السالب وأنا ليه أقول الأول من كل واحد يسمى موضوعا المبتدأ أو المفرد إليه في الصباح المناطق لا يسمونه الفرق أو المفرد إليه يسمونه موضوع والثاني يسمى محمولا لأنه من أول كلمة في الدافرة يقسم بها والأول من كل واحد يسمى موضوعا والثاني يسمى محمولا وهو المشار المميز للتوجيه والأول من فالأول بين إلى آخره يقول نعلم أن المصنف قال في تعريفه القضية ما احتمل الصدق ولم يقل يلتزم بالانتفاع يسمون تفويض أو الانتفاع ولا الأنواع البديلة يسمون اكتفاء الاكتفاء وأشهر مثال عليها في القرآن قوله تعالى وسرابيل تقيكم الحر أطبق المفسرون أن في الآية اكتفاء قالوا معنى الآية تقيكم الحر والبرد يعني السرابيل تقي الحر تلقى البرد إلى هنا قال ذلك اكتفاء أو تكوين ويزيد أحد الضدين بجلالة الآخر عن الذكر الآخر بجلالة ذكر أحدهم السرابيل تقيم من الحر والبرد كلمة ذكرها سورة القرآن وهي واحد من المفسرين ذلك سمك لك أبدال هنا عارف الأخضر الآن محتمى للصوت وما عاش الكلمة يقول وقال في تعليمين الصرابيات محتمى للصوت على مرات والكلمة للإستهداف وتعليم الأدب في التعليم طبعا لأنا بسارة شبابه من أجل يدير بس المدير ما كان يستحمل لكن يقول تعليم الأدب في التعليم كما احنا انتهينا من الابيات المصغره في الحصه نقل بدله يشوف في انها ثم القضايا عندهم جسمان شرطيه الدين امره حميته والثاني الكلام عن الثاني ده حميه كليته شخصيته تنقسم لكم نوع كليه وشخصيه والاول هو القدري اما مصور واما مهمل الكل هو الموضوع يعني اما مصور واما مهمل والسور الكليه والجزئيه الاولى السور الكليه والجزئيه وأربع الأقسام حيث جرى إما بالإذن أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلى يعني يقول السورة وإما قل أو بعض أو بلا شيء لما تقول لا شيء من الإنسان حيوان السورة قل ولا بلي قولي خلي بالك وقوة جناك يا قولي الكل فهو يدل على الإنسان أو النفي كل إنسان أو لا شيء من الإنسان يقول أولا قولي فهو يدل على العموم يبقى قولي تمام إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض من يرى جزء لا بعض جزء بعض جزء أن شبه جلى شبه جلى يعني يقول لك أي حاجة تشبهه جلى يعني واضحة تعلمت إلى أخيه أن في الطريقة طيب إما بكل أو بعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلى يعني كل شيء يشبهه يلحق به أي شيء يثبت كل أو بعض أو لا شيء إلى أخره جميع وعامة واضح أو شبه جلى نقول أو شبه جلى يعني أو شبه ما ذكر جلى يعني الطبق لا حاجة لي هذا الطبق وكل ما من جهة وسائلة الله كتبه أربعة وأربعة أقسامه حيث جرى مش على أربعة وليس كلها من جهة ما سلمت فهي إذن إلى الثمان أيوة أي راجعة إذا ترجع بقيمة القرآن لك لأنها هي أربعة وكلها من جهة سلمة بدليل فهي إذن إلى الثمان أيوة سيرجع التقسيم إلى الثمان. والأول الموضوع الحمدية في القضايا الحمدية الأول يسمى موضوع يسمى موضوع والأول الموضوع الحمدية والآخر المحمول بالسوية ولا تستوي إلى مزدين بين يعني لا يسمى على السوية يعني بالضبط كده بالضبط كده السوية كما أن الأول محمول والثاني كما أن الأول موضوع والثاني محمول إذا الآن مع الأبيات السبعة التي درسناها اليوم كتب هذا القائل يقول الناظم الذي هو بيت القائل إن شاء الله قال وإن على التعريف فيها قد حكم فإنها شرطية متنقسم أيضاً لا شرطية متصلة ومثل لا شرطية منفصلة جزءاهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئين وذات الانفصال بالنميل ما أوجب التناثرا بينهما أقسامها الثلاثة فلتعلما مانع جمع الأمور من أيهما وهو الحقيقي الأخص فاعلما بتاع القضية الشرطية كما أن الله جل ما تنقسم إلى متصلة ومتصلة وإنها تنقسم إلى مقدم وتالي وهو مكان الموضوع المحمول شو عندنا الفكرة هذا الله أعلى وأعلم صلى على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أنا مشاهدة موضوع البنس من هذا في الوضوء المساء صحيح؟ نكمل الأخير يا مسلمان.